ومثلها المسألة الأخرى والتي هي أن أكثر اللغة مجاز، كما قال ابن جني يقول في كتاب الخصائص وأكثر لغة العرب مجاز. طبعا هذا كلام غير صحيح، بل كل اللغة حقيقة والمجاز فيها قليل. ونأتي إن شاء الله إلى مزيد من الكلام هناك في الكلام عن المجاز. فإن قال قائل فما يضرك أن تقول بهذا أن أكثر اللغة مجاز؟ قلنا أولا هو خلاف الواقع، الشيء الثاني أنه إذا قيل لك مجاز وأردت أن تناقشه في الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى قال يا أخي احملها على المجاز. طيب ليش احملها على المجاز؟ قال أنت ألا اتفقت معي على أن أكثر اللغة مجاز؟ فحفر لك حفرة أوقعتها فيها وأنت لا تشعر. ولذلك سنأتي إلى مسائل أنا أقول ينبغي لطالب العلم التدقيق في قراءته لكتب الأصول، لأن كل من دخل في علم الأصول عبر بعبارات هي ناتجة من مذهبه الذي يذهب إليه، إن كان جهميا على مذهب الجهمية، وسنأتي بأمثلة لكل الطوائف التي خالفت السلف، وإن كان يعني معتزليا قال بهذا، إن كان يعني من الرافضة أيضا في هذا، من الخوارج أيضا بهذا الشكل، وهكذا حتى ترد إلى كل يعني المذاهب التي خالفت طريقة السلف في هذا.